بسم الله الرحمن الرحيم. يتقارب الأخوة الذي بالأخير، قارب الأخوة. انتهينا من رواية الأبناء عن الآباء. أيهما أشد حاجة؟ معرفة رواية الأبناء عن الآباء أو الآباء عن الأبناء؟ الآباء عن الأبناء، لكن الأبناء عن الآباء أهم، لأنه أكثر في الأسانيد أن يروي الشخص عن أبيه، فلان عن أبيه، يحتاج إلى معرفة من هذا ومن أبوه. كلاهما مهم، ولكن الأكثر حاجة هو رواية الأبناء عن الآباء، لأنه أكثر استعمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون، معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ السابق واللاحق. نعم، اللاحق أخذنا. السابق واللاحق، فالمقصود أن راويان يأخذان عن شيخ، أحدهما أخذ عنه قديما والثاني أخذ عنه متأخرا، فيصير بينهما مئات السنوات، مع أنهم كلاهما أخذ، مع أن كل منهما أخذ عن ذلك الشيخ. قال: تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي طبقته. ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر من ذلك أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 و300، فكيف يحصل هذا التفاوت مع أن كل منهما أخذ عن محمد بن إسحاق؟ البخاري أخذ من محمد بن إسحاق السراج، والخفاف أخذ من محمد بن إسحاق السراج، فكيف حصل هذا التفاوت العظيم بينهما 137 سنة بين وفاة البخاري والخفاف؟ يعني البخاري أخذ مبكرا عن هذا الشيخ ومات قبل الشيخ، الشيخ تأخرت وفاته عن البخاري، عمر بعد البخاري وأدرك حياته ولد صغير، الخفاف هذا أخذ عن هذا الشيخ وهو صغير في السن، فمات الشيخ وتأخر ذلك في العمر، كان أخذ عنه صغيرا، وقد تأخر الشيخ عن وفاة البخاري مثلا، فيحصل هذا التفاوت الكبير. قال: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري، عندنا عن الزهري عنه صواب عنه، حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. الزهري رواية عن مالك، من رواية الأكابر أنها ساغرة، أو من رواية الشيخ عن التلميذ. نعم، ويقول يكون من المدبج على قول من لا يشترط التساوي بالسن. من هو الذي لم يشترط ذلك؟ دارقطني. وأما الحاكم وابن الصلاح ومن تبعهم اشترط ذلك. قال: ومات الزهري سنة 24 ومئة، ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم. قال العراقي رحمه الله: قوله وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عن الزهري إلى قوله انتهى. وقد اعترض على المصنف بأن وفاة زكريا بن دويد هذا لا تعرف، لكنه حدث عنه سنة نيف وستين ومئتين. وهذا الاعتراض لا يرد عليه، لأن المصنف احترز عن ذلك بقوله أو أكثر. وإذا كان قد حدث عن مالك سنة نيف وستين ومئتين فأقل، وإذا كان قد حدث عن مالك سنة نيف وستين ومئتين فأقل ما بينه وبين وفاة الزهري 137 سنة كما قال. فإن كان تأخر بعد ذلك فقد أشار إليه بقوله أو أكثر. نعم، ما كان ينبغي للمصنف أن يمثل بزكريا بن دويد، فإنه لا يعرف سماعه من مالك لكونه كذابا وضاعا، لكنه حدث عن مالك، بل حدث عن بعض شيوخ مالك وهو حميد الطويل بعد سنة 60 و200. وحميد توفي إما سنة 40 و100 أو سنة 43 أو ما بينهما، ولذلك لم يرى الحفاظ روايته عن مالك شيئا. يعني لعله ادعى ذلك ادعاء أنه سمع منه بسبب أنه كذاب، وقد ادعى في حميد الطويل، وحميد مات قبل ادعائه. مات حميد سنة كم؟ 40 و100 أو سنة 43 و100، وهو ادعى السماع منه بعد ذلك بكثير. قال: وصرح غير واحد من الحفاظ بأن آخر من سمع من مالك أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السامي، وبه جزم الحافظان أبو الحجاج المزي في التهذيب وأبو عبد الله الذهبي في العبر. وتوفي السهمي سنة 59 و200. والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا، ولكنه قد شهد له أبو مصعب لأنه كان معهم في العرض على مالك، فقد صح سماعه من مالك بخلاف زكريا بن دويد. وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: شيخ يضع الحديث على حميد الطويل، كان يدور بالشام ويحدثهم بها، ويزعم أن له 100 سنة و35 سنة لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال صاحب الميزان: كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم أن له 130 سنة، وذلك بعد 60 و200. انتهى. ولكن المصنف تبع في ذلك الخطيب، فإنه مثل به في كتاب السابق واللاحق، وذكره في كتاب أسماء الرواة عن مالك، وروى له حديثا عن مالك وسكت عليه، فتبعه المصنف والله أعلم. وماذا يستفاد من هذا النوع عن معرفة السابق واللاحق؟ ذكر ابن الصلاح فائدة: علو الإسناد، لا يتوهم السقط، أو أن هذا الراوي ادعى الإدراك ولم يدركه. فمثلا في الصورة التي ذكرها المثال الأول، لا يظن أن الخفاف لم يدرك الثقفي بسبب بعد وفاته، فيظن أن هناك انقطاع، ويتهم الخفاف إما بالتدليس أو بالكذب. قال: النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، ولمسلم فيه كتاب لم أره. ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، وهو في كتابه الحاكم وأبي نعيم الإصبهاني في معرفة علوم الحديث هارم بن خنبش، وهو رواية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ، الصحيح أن اسمه وهب بن خنبش. صحابي لم يروي عنه غير الشعبي وله حديث في الصحيح المسند عمره في رمضان تعد الحجة. الآن يتكلم على من ليس له إلا راو واحد، وهب بن خنبش تفرد عنه الشعبي. قال: وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وليس بواحد. محمد بن صفوان غير محمد بن صيف، وكلاهما لهما ذكر لهم الشيخ أحاديث في صحيح مسلم. وإن قاله بعضهم يعني بعضهم ظنه واحدا وليس بواحد، صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. كل هؤلاء الأربعة أحاديث في الصحيح المسند: عامر بن شهر، عروة بن مضرس، محمد بن صفوان، محمد بن صيف. قال: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني والصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكلهم صحابة. قدامة بن عبد الله الكلابي منهم، لم يروي عنه غير أيمن بن نابل. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم، منهم شكل بن حميد، لم يروي عنه غير ابنه شتير، ومنهم المسيب بن حزم القرشي، لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدة، لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، وقرة بن إياس، لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي. يذهب الصالحون الأول في الأول، ولا راوي له غير قيس، وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب، مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراج حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدى أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. وكذلك أخرج مسلم في صحيح حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاع العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو. وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. لا يلزم ذلك، بل الذين ذكرهم صحابة، صحابة معدلوا، وفي غير الصحابة قد يكون قد وثق وإن لم يروي عنه إلا واحد، كما ذكروا ذلك في خال ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن، لم يروا عنه إلا ابن أبي ذئب، لكنه قد وثق، وثقه بعض الحفاظ. قال: وقد قدمت هذا النوع في 23، تقدم معنا على أنه قد يخرج عن جهالة العين برواية واحد مع القرائن، ولكن لا يصير معدلا إلا في بعض الأحوال النادرة كرواية من ينتقي من الأئمة الحفاظ. قال: وقد قدمت هذا النوع في 23، ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن عبد كرب بالنجدة. هذا يرفعنا جهالة الحال، الاشتهار هذا يرفعنا جهالة العين، لكن يبقى فيه جهالة الحال. تقدم معنا التنبيه على ذلك، على أنه قد يروي عن واحد ولكن يكون مشهورا ببعض الأمور التي تخرج عنه جهالة العين. واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده، واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده. ومن ذلك قدامة بن عبد الله، ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب، والله أعلم. ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد بن سلمة. ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين محمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره، لم يروي عنهم غيره. وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وإسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم. وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن بن معبد، عبد الرحمن بن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثمان وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن منيس الأنصاري. ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن مرفاع القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتواهم، الله أعلم. يعني قد يكون بعضها لا يوافق عليه، قد يكون رواء آخرون عنهم، لكن بغلب الظن ذكر ذلك. قال العراقي رحمه الله قوله: وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس، إلى قوله انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن عامر بن شهر وإن كان ما روى عنه الحديث الذي يعرف به إلا الشعبي، فإن ابن عباس قد روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في الردة. ما حال سيف بن عمر؟ نعم، ضاف ذيك الذات من المؤرخين الذين ماذا شهروا بالتاريخ لكنهم من الكذابين. قال: حدثنا طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر الهمداني في ناحيته. فهذا ابن عباس قد روى هذه القصة عنه، وأيضا فهو مشهور في غير الرواية، فإنه كان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، ذكره ابن عبد البر وغيره. ولعل يعني ابن الصلاح لم يعتبر هذه الرواية لأنها من طريق الكذاب هذا. الأمر الثاني أن عروة بن المضرس لم ينفرد بالرواية عنه الشعبي، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد بن منهب ابن حارث بن خريم بن أوس بن حارث بن لام الطائي، ذكره الحافظ الحجاج المزي في التهذيب، وتبع المصنف في ذلك الحاكم في علوم الحديث، وقد سبقه إلى ذلك علي بن المديني. لعل هذه الروايات تكون إما من طريق كذاب أو لم تثبت أو غير محفوظة، فلذلك علي بن المديني مع كونه إمام أخذ بذلك أنه انفرد عن الشعبي، وتبعه الحاكم ثم المزي، نعم، ثم ابن الصلاح المزي أضاف هذا الرجل. قوله: وانفرد قيس بن أبي حازم برواية عن أبيه وعن دكيل بن سعيد المزني والصنابح بن الأعصر ومرداس بن مالك الأسلمي وكلهم صحابة، انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن الصنابح روى عنه أيضا الحارث بن وهب كما ذكر الطبراني في أحاديث الصنابح بن الأعصر الأحمسي، إلا أنه قال في إسناد حديثي الصنابحي. قال أبو نعيم: في معرفة الصحابة هو عندي المتقدم، يعني الأحمسي. والصنابح الأحمسي كان بعضهم يطلق عليه الصنابحي، وهناك صنابحي تابعين فاشتبه به. والصحيح أن الصحابي يقال له الأشهر في تسميته الصنابح، ويقال له الصنابح. الأمر الثاني أن المصنف ذكر قبل هذا تفرد قيس عن مرداس بن مالك الأسلمي، وتقدم ذكره لذلك في النوع 23 عند ذكر أقسام المجهول. وتقدم أن المزي قال في التهذيب إنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة، وأن الصواب ما قال ابن الصلاح، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، لا أعلم بين من صنف في الصحابة في ذلك اختلافا والله أعلم. قوله ومعاوية بن حيدة لم يروى عنه غير ابنه حكيم والد بهز انتهى. قلت بل قد روى عنه أيضا عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني، فأما رواية عروة بن رويم عنه فذكرها المزي في التهذيب، وأما رواية حميد المزني عنه فذكرها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والمزي أيضا. قوله أبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى انتهى. قلت ذكر المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا عدي بن ثابت، قال ولم يدركه، وإنما أوردته لذكر المزي لعدي بن ثابت فيما روى عن أبي ليلى، وإلا فروايته عنه مرسلة كما ذكر الله أعلم. قوله بإخراج أي البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو المتغلب، الآن الحاكم ادعى أن البخاري ومسلم لم يخرجا لصحابيين انفرد عنه واحد، فتعقب ابن الصلاح بذكر أحاديث كثيرة انفرد بالرواية عن الصحابي رجل واحد. قوله بإخراجه البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو المتغلب إني لا أعطي الرجل والذي أدى أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن انتهى. وذكر أبو عمر بن عبد البر أنه روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج حكاه المزي في التهذيب عن ابن عبد البر. قلت ولا حاجة لإبعاد النجعة في حكايته عن ابن عبد البر، فقد حكاه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو من أشهر ما صنف في أسماء الرجال، ولكن المصنف تبع في ذلك مسلم بن الحجاج. إذن عمرو تغلب قد روى عنه شخص آخر كما في الجرح والتعديل. قوله وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو انتهى. قلت وكل واحد من المذكورين قد روى عنه غير واحد، أما رافع بن عمرو فروى عنه أيضا ابنه عمران بن رافع وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاري، فأما رواية ابنه عمران عنه فذكر المزي في التهذيب، وأما رواية أبي جبير عنه فهي في جامع الترمذي عنه في حديث أنه كان يرمي نخل الأنصار، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح. وقد رواه أبو داود بن ماجه من رواية ابن أبي الحكم الغفاري عن جدته عن أم أبيها رافع بن عمرو، فهؤلاء أربعة قد رووا عنه. وأما أبو رفاع العدوي فقد روى عنه أيضا صلة ابن أشيم العدوي، وروايته عنه في معجم الطبراني الكبير أنه كان معه في غزاة، وأن أبا رفاعة أصيب فرأى له صلة مناما، وقد ذكر المزي في التهذيب فيما روى عنه. وأما الأغر المزني فروى عنه أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن قرة المزني، وروايتهما عنه في المعجم الكبير للطبراني، وذكر المزي في التهذيب أيضا. قوله ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد بن سلمة انتهى. قلت ذكر تمام بن محمد الرازي في جزء له جمع فيه حديث أبي العشراء رواية غير واحد عنه، منهم يزيد بن أبي زياد عبد الله بن محرر كلاهما روى عنه حديث الزكاة متابعين الحماد بن سلمة والله أعلم. عبد الله بن محرر تعرفونه ما حاله، وذاك الذي تكلم عليه ابن مبارك قال بعراء حبي ليمن. قوله ومثل الحاكم لهذا ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين محمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم انتهى. قلت بل قد روى عنه أيضا ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي كما ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والمزي في التهذيب، وروايته عنه في المعجم الكبير للطبراني، وروى عنه أيضا تميم بن عطية العنسي وأبو عمر الأنصاري ذكره المزي في التهذيب. قوله نقلا عن الحاكم أنه ذكر في من تفرد عنه الزهري سنان بن أبي سنان الدؤلي انتهى. قلت قد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زيد بن أسلم وكأنه قلد في ذلك ابن ماكولة، فإنه هكذا قال في الإكمال إنه روى عنه وعن أبيه أبي سنان، والمشهور أن رواية زيد بن أسلم عن أبيه سنان واسمه يزيد بن أمية، هكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال البخاري وقال زيد بن أسلم حدثنا أبو سنان يزيد بن أمية، وكذا ذكر النسائي في الكنى والحاكم أبو الأحمد في الكنى في ترجمة أبي سنان، والدارقطني في المؤتلف والمختلف أنه روى عنه زيد بن أسلم، فزيد بن أسلم روى عن الأب وليس عن الولد، فيكون الزهري تفرد بالرواية عن سنان بن أسلم. قوله نقلا عن الحاكم أيضا أنه ذكر في من تفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الله بن أنيس الأنصاري انتهى. قلت قال الخطيب في كتاب المتفق والمفترق عبد الله بن أنيس ثلاثة فذكرهم، فالأولان صحابيان والثالث تابعين، فلم يذكر هو ولا غيره تفرد يحيى بن سعيد عن واحد من الثلاثة، بل ولا روايته عن واحد منهم. وقد ذكر البخاري في التاريخ هذا الذي أشار إليه الحاكم، فقال عبد الله بن أنيس عن أمه وهي بنت صعب بن مالك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك وهو ينشد. قال ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن أنيس حدثه، ولم يذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عبد الله بن أنيس هذا، فإن كان هذا هو التابعي المذكور في المتفق والمفترق فلم ينفرد عنه يحيى بن سعيد، بل تابعه على الرواية عنه زهرة ابن معبد، وإن كان غيره فكان يلزم الخطيب أن يجعلهم أربعة، ولهم أيضا خامس اسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري صحابي روى عنه ابن عيسى وحديثه عند أبي داود الترمذي، وقد فرق بينه وبين عبد الله بن أنيس الجهني علي بن المديني وخليفة بن خياط وغيرهما، وذكر أبو موسى المديني في ليله على الصحابة وقال في نسبه الزهري، وقد ذكر الطبراني حديث هذا في حديث عبد الله بن أنيس الجهني والله أعلم، يعني الطبراني جعله مع الأول واحدة، والعراقي يرى أنه آخر غير الجهني. قوله ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك، ثم قال وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتواهم الله أعلم. قلت وما خشيه المصنف هو المتحقق في بعضهم خصوصا المسور بن رفاعة، قد روى عنه جماعة آخرون منهم إبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكر ابن حبان في الثقات رواية ابن إسحاق عنهم، وكذلك روى عنه عبد الله بن محمد الفروي وروايته عنه في كتاب الأدب للبخاري، ومنهم عبد الرحمن بن عروة وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وداود بن سنان المديني وإبراهيم بن ثمام. والحقيقة أن النفي يحتاج إلى تتبع كثير بخلاف الإثبات، الشخص لما يقول لم يروي عنه إلا فلان يحتاج إلى تتبع كثير قبلها النفي، لذلك حصل التعقب الكثير على الخطيب وابن الصلاة في ذلك، لأن النفي يحتاج له إلى استقراء وتتبع، قد يكون في حفظه أنه لم يروي عنه إلا واحد لكن مع التتبع يوجد ثاني وثالث، فأيهما أشد الإثبات والنفي؟ النفي أشد، يحتاج إلى استقراء. لذلك إذا سئلت عن مسألة يعني تحتاج إلى نفي فلا تستعجل في النفي، أما الإثبات فسهل، تقول الحديث كذا، الحديث رواه فلان، الحديث صححه فلان، ما ينتقد عليه، أما لا يوجد من صححه هل يحتاج إلى تتبع واستقراء؟ لا يوجد من صح هذا الحديث، ما يستطيع أن يقدم الشخص إلا بتتبع، لا يوجد من ضعفه كذلك. نعم، وشيخ الإسلام قد نبه على هذا في بعض كتبه في أكثر من موضع، الأخ ذكر أنه في الاقتضاء وأيضا في مواضع أخرى. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين. ماذا يستفاد من هذا النوع؟ أن لا يظن التوهم بأن أكثر من واحد، والحذر أيضا من تدليس بعض المدلسين الذين يسمون بعض الضعفاء بتسمية أخرى ثم يدلسوا. قال: وهذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة حاقة، مش عندكم هكذا حاقة، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. مثاله محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري، يعني كأنه بعضهم أبو النضر وليس مشهورا به، وعدي بن بداء، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاة كل مسك دباغه، مسك بالفتح الجلد، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوف التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن حدثان النصري. عندكم النصري والنظري الصادة، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهدي، وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، في بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. قد أتعب الخطيب من بعده بذلك، خطيب لا سيما في تاريخه يفاوت في الأسماء، مرة يذكره في الكنية، ومرة ينسبه إلى جده، ومرة يأتي باسمه، فيتعب الباحث ذلك. وعلى هذا فالباحث إذا لم يجد ترجمة الراوي من مشايخ الخطيب فيكون لعله قد نسب إلى جده أو نسب بنسبة مشهورة، فينظر في مشايخ الخطيب من يسمى بنفس الاسم أو يكنى بنفس الكنية، فلعله قد نسبه باسمه بكماله في موضع آخر، فيحتاج أن ينظر أسانيد الخطيب في نفس الكتاب. وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق قد يأتي بالكنية مع النسبة: حدثنا أبو فلان الفلاني، فتتعب ما تعرف ما اسمه حتى تبحث عن ترجمته، لكن تقلب الأسانيد تجده في موضع آخر ذكره بالكنية والاسم، فيسهل عليك البحث عن الترجمة. وأما مع عدم معرفة الاسم صعب الوقوف عليه. قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن ابن محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن علي بن المحسن، نعم عندكم هكذا، وعن القاضي أبي القاسم علي بن محسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم. لا أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.